بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأطول التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد صلى الله عليه وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا يا كريم بنور الفهم، وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا من حلم، وسهل ويسر لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا، وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير، في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى: أغير الله قل أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. والآية في محاجة المشركين ممن اعترف أن له صانعا. ثم قال: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. والآية في محاجة المشركين ممن اعترف أن له صانعا، أي أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله وسترجعون إليه يوم القيامة أيضا، فلما تصرون على الشرك في حال وفاتها؟ وكانوا يعبدون الأصنام ويدعون الله في صرف العذاب. نعم، ويدعون الله في، يعني عندما تنزل بهم الشدة، يعني لا، يعني كما قال سبحانه وتعالى: أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. يعني هذا، يعني الفطرة يعني تأبى إلا أن تظهر وأن تثبت نفسها، فطرة الإنسان التي فطر الله الناس عليها. فعندما تصيبكم وأصابت معنا ذلك غيرهم أو أصابتهم ونجوا، عندما وقعتم فيما وقعتم فيه وعرفتم أنه لا يخلصكم إلا الله وحده، فكيف تدعون غيره؟ قل أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، يعني في دعواكم غير الله سبحانه وتعالى. نعم، قوله تعالى: بل إياه تدعون، يعني بل إياه، يعني ما قال تدعونه، يعني بل، يعني تدعون غير الله، لا تدعون إلا هو سبحانه وتعالى، بل إياه تدعون. نعم، بل إضرار عن الأول وإيجاب الثاني. نعم، إياه نصب بتدعون. نعم، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، أي يكشف الضر الذي تدعون إلى كشفه إن شاء كشفه. نعم، سبحانه وتعالى. وتنسون ما تشركون، قيل عند نزول العذاب. وتنسون ما تشركون، يعني نسأل الله العافية، مثل أطاط، مثل ما بيقولوا العوام، مثل أط. شو هو الأط؟ ما بيخاف إلا بعيونه، بس يعني يشوف شيء بده يعني تضربه أو شيء بيخاف، لكن هو مصر على ما هو عليه، بده يجي يعني يسرق أو يعني شيء. وفي ناس مثل أطاط، هذول مثل الأطاط، قالوا يا رب يا رب يا رب يا رب، ومن جوا يعني ما نزعوا الشرك، ما نزعوا الكفر من قلوبهم، نسأل الله العافية. وتنسون ما تشركون عند نزول العذاب. وقال الحسن أن تعرضون عنه إعراض الناس وذلك ليأس من النجاة من قبله إذ لا ضرر فيه ولا نفع. نعم. وقال الزجاج يعني الذي تدعون من دونه يعني. وقال الزجاج يجوز أن يكون المعنى وتتركون. قال النحاس تنسون يعني تتركون ما تشركون يعني تركوا آنيا يعني. نعم. قال النحاس مثل قوله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. نعم. قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه إضمار أي أرسلنا إلى أمم من قبلك يعني هذا الإضمار هي تقدير هذه مسميه لحنا تقدير مو إضمار إضمار يعني ضمير أما هو مو ضمير تقدير يعني وفي أي أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا أرسلنا رسلا هذا المقدر هذا مو ضمير يعني بس إضمار يعني تقدير مثل يعني نعم أي أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا وفيه إضمار آخر كمان تقدير آخر يدل عليه الظاهر فكذبوا يعني أرسلنا رسلا وكذب من أرسل إليهم الرسل نعم يعني هذا من لازم الآية من لازم قوله تعالى ولقد أرسلنا نعم وهذه الآية متصلة بما قبل اتصال الحال لحال قريبة يعني هي مثل التي قبلها نعم وذلك أن هؤلاء سلفوا في مخالفة نبيهم مسلك من كان قبلهم في مخالفة أنبيائهم فكانوا بعرض أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم ومعنى بالبأساء بالمصائب في الأموال والضراء في الأبناء أسأل الله العافية هذا قول الأكثر يعني بأساء الأموال والضراء الأبناء نعوذ بالله من كل من هذا قول الأكثر نعم وقد يوضع كل واحد منهما موضع الآخر يعني من أول الضراء الأموال والبأساء الأبدان نعم ويهدد الله عباده بالبأساء والضراء وبما شاء يعني فأخذناه بالبأساء والضراء يعني سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو نعم لا يسأل عما يفعله قال ابن عطية استدل العباد في تأديب أنفسهم بالبأساء ألا استطراد هذا الكلام لا يسأل عما يفعل خلاص الشيخ بيستطرد عدته قال ابن عطية استدل العباد لو قال يعني بعض العباد يعني مو العباد كلهم استدل العباد في تأديب أنفسهم بالبأساء نعم يعني من الرياضات التي يفعلونها يعني بعض العباد نعم في تفريق الأموال نعم والضراء في الحمل على الأبدان من جوع وعري يعني فعلوا هذا بأنفسهم ربي قال فأخذناهم بالبأساء والضراء نزل بهم لعلهم يعني يتضرعون عندما ينزل بهم البأساء والضراء يتضرعون فمعناته البأساء والضراء وسيلة وطريق للوصول إلى التضرع والتضرع شيء جيد هذا إذا ليش ما نفعل ذلك بأنفسنا حتى نتضرع إلى الله ربنا سبحانه وتعالى هيك يعني اجتهدوا من عنده يعني وهذا لأنهم جهال الحقيقة في هذا يعني نعم قلت هذه جهالة ممن فعلها وجعل هذه الآية أصلا لها واستدلوا يعني بقوله تعالى على هذه الطريقة وهذا السلوك الذي فعلوه أن الله سبحانه وتعالى قال لعلهم يتضرعون بماذا بنزول البأساء والضراء إليس ما ننزل بأنفسنا البأساء والضراء حتى نصل إلى هذا التضرع الحق الشيخ عم يقول هذا جهالة نعم هذه عقوبة من الله لمن شاء من عباده البأساء والضراء كانت عقوبة. نعم. لأنه أرسلنا إلى أمم من قبلك يعني مثل ما قال رسلا فكذبوا الرسل. أرسلنا رسلا فكذبوا الرسل فعقوبة لهم بعثنا عليهم هذه العقوبة البأساء والضراء. أنتم أيها العباد ما فعلتم شيئا، أنتم تعبدون الله، فعلامة تنزلون بأنفسكم ما نزل بالمكذبين من غيركم. أنتم ما كذبتم، أنتم صدقتم حتى تعبدوا الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يجوز لنا أن نمتحن أنفسنا ونكافئها قياسا عليها. نعم. فإنها المطية التي نبلغ عليها. شوف إنها المطية الأنفس. نعم. فإنها المطية التي نبلغ عليها دار الكرامة ونفوز بها من أهوال يوم القيامة. والتنزيل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يا كل أتمتن الله سبحانه علينا يعني وعلى الذين آمنوا بهذه بالطيبات وامتن عليهم بأن وأمرهم بالإنفاق وأمرهم كذلك وامتن عليهم كلوا من طيبات ما رزقناكم. نعم. فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين يعني الرسل كانوا كذلك يعني وأنتم تفعلون هذا تصرفونه وتنزلون بأنفسكم ما لا تطيقون. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون الطيبات ويلبسون أحسن الثياب ويتجملون بها، وكذلك التابعون بعده إلى هلم جرا على يعني يلبسون الصحابة أحسن الثياب يعني إن تهيأ لهم. الحقيقة يلبسون الأشياء يعني ليست من أحسن الثياب، لكن إذا كان لهم يعني عليه الصلاة والسلام لبس حلة عليه الصلاة والسلام وكانت من أحسن الثياب صلى الله عليه وسلم وهو مشرع عليه الصلاة والسلام. نعم. ويلبسون أحسن الثياب. نعم. ويتجملون بها، وكان صلى الله عليه وسلم يتجمل للوفود عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرا على ما تقدم بيان في المائدة، وسيأتي في الأعراف في حكم اللباس وغيره. نعم. ولو كان كما زعم واستدلوا لما كان في امتنان الله تعالى بالزروع والجنات وجميع الثمار والنبات والأنعام التي سخرها وأباح لنا أكلها وشرب ألمانها والدفء بأصواتها إلى غير ذلك مما امتن به كبير فائدة. فلو كان ما ذهبوا إليه فيه الفضل لكان أولى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعده من التابعين والعلماء. وقد يعني كل ملخص الكلام أن الإنسان يفعل بنفسه هذا لا يجوز، أما إذا أصابه هكذا فعليه أن يصبر، أما هو يتكلف هذه الصعوبة وهذه المشقة وهذا المرض هذا ليس من الدين. هذا ملخص ما قاله يعني وهم يتعبدون الله بهذا وهذا ليس من العبادة، وقال عنه جهل. نعم. وقد تقدم هذه الفرقة اسمها المعلماتية. نعم. الفرقة التي يشير إليها الصوفي اسمها الملاماتية. ملامتية. هذول الفرقة هذول. إيه؟ وصلوا إلى الزندقة. لا ما وصلوا إلى الزندقة. مين قال؟ مين قال لا وصلوا إلى الزندقة؟ هذول الفرقة أنا ما قرأت عنهم الحقيقة. الفرق والأديان صحيح، بس ربما ألبسوهم يعني ثوب لم يكونوا يلبسونه. سمعت من الشيخ ملا عم يحكي لي الله قال لي من أنا من الملامتية هؤلاء كانوا يخفون أنفسهم أي طريقتهم، ما أحد يعرفهم أنهم صوفية أو غيره، كانوا من جملة طريقتهم يحلقون لحاهم، هذا يعني الذي يعني شذوا به من طريقتهم أنهم لا يطلقون لحاهم. ليش؟ سترا على أنفسهم، ما بدي حدا يعرفني، بدي يكون مثلي مثل غيري. هذا أما الزندقة ما حدا قال عنه الزندقة. لما قرأت هذه الكتاب أسيدي أنه وصل إلى درجة أنه أصبحوا يشربون الخمر لإختال أنفسهم. أسيدي هذا بعيد هذا الحكي. ويأكلون النجاسات ويأكلون لا بدنا نشوف. وما آفة الأخبار إلا رواتها. الله يرحم الشيخ يعني ذكر لي وما جاب لي أي شيء، قال لي هؤلاء من طرق يعني طرقهم أنهم يخون أنفسهم وكانوا يحلقون لحاهم. أكثر من هذا ما سمعت يعني. ومع ذلك نحن مع الحق الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى وأتى به رسول الله. اللي بخالف مما كان صوفي غيره شو ما سميته لسنا تحت الأسماء، نحن على السلوك. هذا حرام نقوله حرام. أما نطلق على الملامتي أنهم هكذا، ربما كان بعضهم يفعل هذا، فلا نحمل على يعني نصف الفرقة كلها هذه الفرقة. نعم الله أعلم. والمشكلة صاير الكتابة يعني يطلق لها العنان يعني مما كتب كتبنا رأله. لذلك يعني لا تمكن زائغ القلب من أذنيك، يعني محي الله واحد ترى يعني. نعم. وقد تقدم في آخر المقالة بيان حكم المال ومنفعته والرد على من أبى من جمعه، يعني أبى جمعه من جمعه. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال مخافة الضعف على الأبدان. يعني جمع المال يعني لا ينهى عنه، لكن ما يكون هو نهمتنا وهي هو همنا وكل مثل ما عمل هذا ماركس هذا جمع المال، عمل كتاب 20 مجلد سماه رأس المال. كل شيء بده رأس مال، كله مال مال وما بصير بلا مال. لا هذا صح يعني، هذا الكلام مو صح وأبدا. وهلا من التجار وطلاب علم يعني من شيء سميته، قال لي سيدي بده مال، بدنا مال، بده شغل، بده مال، بده تجارة. والله صحابي ما وصلوا بالتجارة ولا وصلوا بالمال، وما يعني أفسد الناس وأفسد هالفرقة إلا المال. والله لو أعرض من أعرض هؤلاء من تعرض وأعرض عن هذا المال لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. كله بتلاقي يعني المال الحقيقة هو المفسد. يعني عندما تكون نهمة وهمة الإنسان المال هو المفسد. يعني ما بدي أتوسع أكثر من هيك وأكشف أكثر من هيك. يعني المال يعني جينا طلعنا جينا مين اللي عم يعطي المال وهالدولارات هاي؟ مين هذا؟ أخ هو اللي عم يقتلك بذاته. لما لقوا هذا خلص بدنا قاعدين قعدنا ولقينا بيوت ولقينا أكل ولقينا شرب وخلص. يعني ليه عم تاخذوا هذا المال؟ هذا الأصل ما بقبله، خده وعطيه يعني لمن يستحق. أما أنت عم تقعد الله أعلم يعني فنادي عم تقعد بأكل وعم تقعد شرب، أنت على حساب. إحنا جايين بدنا يعني بمهمة أبدا. يعني كسرى لما انكسر وفات عليه شو اسمه ربعي لما دخل عليه بالرمح داس السجاد وداس وعم يبخشها هيك ما شاء عنده، قال له 3 أيام، قال له دولة صارت 3000 سنة تكون تقضوا عليها ب3 أيام يعني؟ قال له نعم. قال له نحن أنذرناك السلام عليكم. وكان لباسه يمكن هلأ بزمننا ما بيساوي 10 ورقات يعني تركي خلينا نحكي، هلا السوري ما عاد ينحكى فيها. الله يذلل اللي ذلل ما بيساوي 10 ليرات يعني. وفعلوا ولا لا؟ مو بالمال أبدا، ما هو بالمال. لكن الإنسان إذا عم يشتغل ويجمع المال، بس مو همتي هاي، مو نهمتي هاي، تبا لي يعني الدنيا. يعني الله يرضى عن سيدنا علي، جاء حلالها حساب وحرامها عذاب. ما هيك كانوا الصحابة الله يرضى عنهم، في كلهم يعني عندهم أموال بس مو النهم والهمة يعني المال. بدليل أن المال عندما كان وطي وعندما كان سبب لأن يفوزوا وأن يغلبوا وأن يتغلبوا على الأعداء دفعوا المال سيدنا عثمان الله يرضى عنه ولما كت وكت الذهب قدامه حتى اللهم صل على يعمل ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم سيدنا أبو بكر كل شيء يعني ما نحن لسنا يعني تجمع المال بس يكون نهمت مال نسأل الله العافية يعني المال يعني بده يعرف الإنسان وبده يسأل عنه يسأل عن هذا المال وعم يصرفنا المال وعم يعرفوا يعني يعرفون يعلمون هؤلاء يعدعونا أننا نطلب المال لذلك بسيطة أكبر واحد عم يشتروه لأي إنسان أي يعني مصيبة أصابت المسلمين هلا شوف السلطان عبد الحميد شوف اليهود شلون كانوا يغرون ويجيبوا يعني الرشاوي وهالأشياء الحلي للنسوان يوصلوا يعني لما كان يعني أن يعني في له صلة مع النسوان ويجيبوا بعض يعني إلا ما يعني بعض الناس من حاشية السلطان عبد الحميد كله بالمال إذا همته خلاص وصل جمع المال عليه يعني فساد أي فساد أما جمع المال لا يعني ما نهينا عن جمع المال لكن هذا المال ما يكون همتنا في همة أعلى من هيك يعني المال هو وسيلة وليس هو غاية يعني شو رأيك يعني عم يألف كتاب في هذا كثير مني هذا في منطقة هذا من طبيعة هذا بجنباع منه 200 نسخة هذا ما عاد يصير فائدة بلا حكي يعني ما كان جمع المال الماوردي الله يرضى عنه أو الحسن الماوردي ألف ما ألف وما أدراك ما أبو الحسن الماوردي رحمه الله تعالى أهل ابنه يعني في بهالجدار هذا في كتب هذه الكتب انظر إلي يعني عند موتي إن بسطت يدي فخذها واكتبها وانشرها وإلا وإن قبضت يدي شوف على الثقة وإن قبضت يدي خذها وأحرقها هذا بالدمال يعني يعني لذلك عم تشوف كتب عم تنطوي ما بقى فائدة شوف هذا تلاقي عمل لي في كذا وفي كذا وفي كذا تلاقي عندي كتاب ترى سراج القاري 3 كتب هل أدو هل أدو طيب هذا مو بذل هذا مو إسراف هذا بالماء كانوا إذا في الحاشية كبيرة يحطوا كتاب تاني عليها ومن يعني من المعين الكتاب المطبوع الأصل هلا لا لازم نكبر لازم نكثر لازم نصرف لازم نسرف يعني مشكلة هذا هو اللي أفسد الناس والله هو اللي أفسد الناس نسأل الله العفو والعافية يعني ذكرنا الله يرحمه الشيخ ولا سمعت منه هذا الكلام إن الشيطان عندما بعث سيد النبي اللهم صل عليه قال طني هيك صرخ صوت اجتمعت عليه الشياطين ايه شو بدك نساوي شو بدكم نساوي يعني اندحر راح قال اتت له الدنيا والمال قالت له انا اتيك بهؤلاء واضعهم تحت اقدامك وهي هيك الدنيا يعني نجعلها يعني لا من نتركها ولا منجعلها هي معبودنا يعني الله يرضى على الشيخ محدين يقول يعني معبود سؤال معبودكم تحت قدمي هذا يعني طلعوا على ما يقولون يعني بصرف النظر عن صحته أو غيره لقوا ذهب تحت رجليه يعني فعلا معبود يعني جاهل أنه معبودكم وما فسد الناس عندما إلا عندما عبدوا شو عبدوا إن ما عم يعبدوا والله وقفوا يصلوا له للمال لكن يطيعونه كل واحد فيها يعني مال يعني نسأل الله العفو والعافية نعم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال مخافة الله على الأقدام ونهى عن إضاعة المال ردا على الأغبياء بالجواب يعني الكهرباء ما لها حاجة نطفية إضاعة مال. يعني هذا إضاعة المال اليوم يعني مبذول والعياذ بالله. يعني خده هيك بالمحارم هذا ما بيجوز، حرام هذا. لا عم يمسكين عم يمسكين ويكب، هذا إضاعة مال ما بيجوز ما بيجوز. يعني والله يعني المحرمي يعني الله يوفق عن زايد، ما كان زايد تبعته عن مدرسة أنا ما بعرف، هذا المحرمي طائين تعمل له تفرد عن بعضها تطوي واحدة وتحطها بدو الثانية، هي هدول تنتين أعطيتك وعمره كله يعني 4-5 سنين يعني إيه؟ إيه ما منسرف ما منصري يعني ما يعني ما منضيع المال. وهذا يعني يعني نهى عن إضاعة المال، يعني كما نهى يعني عن الشره للمال كمان نهى عن إضاعة المال. نعم بس قضية المال شغله والعياذ بالله. نعم قوله تعالى لعلهم يتضرعون أي يدعون ويبيعون مأخوذ من الضراعة وهي الذلة، يقال ضراعة فهو ضارع. نعم قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن انقست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا سرقوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم قوله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا لولا تحضير، وهي التي يليها فعل. ليش قال لولا تحضير؟ يعني هي مو حرف امتناع لوجود، لأنه ظاهرة حرف امتناع لوجود، فقال لا يعني الأحرف يعني تتعاور، فهون لولا للتحضير مثل هلا يعني. وهي التي يليها الفعل بمعنى هلا. ها وهي التي التحضير هي التي يليها يأتي بعدها فعل، أما لولا يأتي بعدها اسم. نعم وهذا عتاب على فرق الدعاء وإخبار عنهم أنهم لم يتضرعوا إلى نزول العذاب، ويجوز أن يكونوا تضرعوا تضرع من لم يخلص أو تضرعوا حين لامسهم العذاب، والتضرع على هذه الوجوه غير يعني شلون تضرعوا يعني حين لابسهم العذاب مثل ما أنا مثل الأطاط ما بيخاف إلا من نزل بعدين ارتفع العذاب رجع مثل ما كان. يعني نسأل الله العافية. يعني ما بعرف شو يعني هذول كانوا الكفر هذول، يعني إذا شبهناهم إذا ما قالوا أمثال يعني واقعة اللي ما دنب الكلب دائما ما طوش لو حطيته بألف آلف غالي يقولوا فردوا استفردوا تركوا هذا حطوا كذا آلف لو حطيته بألف آلف غالي. وهدول هيك يعني هدول هيك قد ما منزل العذاب ولا وردوا لعادوا نمانه عنه لأنه هيك. يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم والتضرع على هذه الوجود غير نافع. نعم والدعاء مأمور به هذا متضرع يعني هذا مثل ما أنه بخاف بساعته هذا. نعم والدعاء مأمور به حال الرخاء والشدة. نعم قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخلين، وهذا وعيد شديد. يعني دعائي هذا دعائي يعني يتضرعون يعني من قلوبهم هذا دعائي. نعم ولكن أما ندعي يعني أسأل الله العافية عم ندعي وخاصة يعني بدي أدعي دعاء مسجع دعاء يعني ينظر إليه دعاء أنا دعاء أن دعاء هذا الله يرحمه يعني الدعاء لما يكون تضرع يعني دعاء يصل إلى من تدعوه سبحانه وتعالى. الله يرحم سيدنا الشيخ مولا، سمعت منه هذا الكلام. إيه هناك رجل يعني الناس يعني دعوا قالوا له ادعينا أنت، قال رفع إليه قال اللهم اجعلنا جيدين، اللهم اجعلنا جيدين، اللهم اجعلنا جيدين. قال لم يبقى يعني في المجلس أحد إلا والدموع يعني كله يعني ماذا فعل بهم، بس هالكلمة ثلاث كلمات اللهم اجعلنا جيدين رحمه الله تعالى. الله اللهم اجعلنا جيدين، ما هذا بكي شيء الله يرفع عنه، ابكي انت ابني. نعم بس ان شاء الله ربي كريم، ان شاء الله ربي. والله ندعوه وحده، هذا ندعوه وحده ونؤمل عليه وحده ونقصده وحده. اي والله ولا نريد، ارسل الله الا وجهه، اسال الله وجهه سبحانه وتعالى. يعني طبعا نساله وجهه، نساله العافيه يعني وعباد احسان، عبيد احسان سبحانه وتعالى. اي والله اي والله والله يعني جاهل الذي يقصد غير وجه ربي، صدق الله العظيم. يريدون وجهه، يريدون الله يعني سبحانه وتعالى دعا نبيه يعني ان يكون مع هؤلاء، مع قال مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هذا الدعاء يريدون وجهه. نعم. ولكن قست قلوبكم اي صلبت وغلظت، وهي عباره عن الكفر والاصرار على المعصيه. شو معنى قست؟ يعني نسال الله العافيه، نحن مسميه اكسده، بس اكسد ما عاد يفوت عليه شيء ابدا، خلاص ما عاد ما بقى يستفيد، اكسد. نسال الله العفو والعافيه. نعم هذا معنى القسوه يعني. وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، اي اغواهم بالمعاصي وحملهم عليها. نعم. قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به، يقال لم ذموا على النسيان وليس من فعلهم؟ فالجواب ان نسوا بمعنى تركوا ما ذكروا به عن ابن عباس وابن جريج، وهو قول ابي علي، وذلك ابي علي الجبائي. نعم. وذلك لأن التارك للشرك إعراضا عنه قد صيره بمنزلة ما قد نسي، كما يقال تركه في النسي. نعم. جواب آخر وهو أنهم تعرضوا للنسيان فجاز الذم لذلك، كما جاز الذم على التعرض. يعني مثل الإنسان بتقول له على شيء، بتقول له مثلا اكتب الوظيفة، احفظ هدول، جيب لي هدول، بيقول لك والله يا أخي نسيت. هو تؤاخذه بهذا، ما برمج ذهنه يعني وحط بذهنه أنه بده يعمل هذا، ما تهيأ. لذلك الإنسان بالصلاة أو غيره يقول لك راحت الصلاة نسيها، ما هو مهيئ نفسه، ما حط نصب عينه. هذا النسيان الذي يعني ذمه الله سبحانه وتعالى، ذمهم فيه. نعم. وهو أنهم تعرضوا للنسيان فجاز الذم لذلك، كما جاز الذم على التعرض لسخط الله عز وجل وعقابه. نعم. ومعنى فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من النعم والخيرات، أي كثرنا لهم ذلك. والتقدير عند أهل العربية فتحنا عليهم أبواب كل شيء إن كان مغلقا عنهم. نعم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا معناه بطئوا وأشعوا وأعجبوا، وظنوا أن ذلك العطاء لا يبيد وأنه دال على رضاء الله عز وجل عنه، أخذناهم بغتة أي استأصلناهم وسقونا بهم. وبغتة معناه فجأة. شو يعني شلون الكلمة هذا؟ سطونا، الله يجزي الخير، يعني سطونا به مثل ما بيقول عم يسطو عليه، يعني أخذوا بفرد مرة يعني. نعم. يعني غاية التسلط هذا، بدليل أنه استأصلناه، سطونا مثل استأصلناه. الفجر وهي الأخذ على غرة من غير تقدم أمارة. فإذا أخذ الإنسان وهو غار غافل فقد أخذ بغتة وأنكى شيء ما يفجر من ذلك. وقد قيل إن التذكير الذي تلف فأعرض عنه قام مقام الأمارة والله أعلم. وبغتة مصدر في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما تقدم. يعني أخذناهم مباغتين يعني حال مؤكدة. نعم. فكان ذلك استدراجا من الله تعالى كما قال وأملي لهم إن كيدي متين. نعم. مصدر في موضع الحال يعني هذا سماعي بدأ سيبويه لأنه بغتة وهي أخذناهم أخذة بغتة يعني يجعلها الأصل مفعول مطلق عم يجعلها حال قال هذا حال لكن لا يبقى عليه سماعي كما قال وأملي له إن كيدي متين نعوذ بالله من سخطه ومكره. قال بعض العلماء رحم الله عبدا تدبر هذه الآية حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. وقال محمد بن النضر الحارثي أمهل هؤلاء القوم 20 سنة. وروى عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاءون على معاصيهم فإنما ذلك استدراج منه لهم ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به الآية كلها. الله يرحم الشيخ مولى ذكر لي قصة على هذا عند الإنسان أنه تغدق عليه النعم ولا رأى أي معكر لها بده يخاف. في بعض الزوجات يعني الصالحات عاشت مع زوجها سنين وما أصابه دائما كل شيء يعني كل شيء ميسر له. راحت للحاكم بدها تطلب الطلاق. ليش؟ قالت له يعني عن السبب أهتوا هناك كأنه مستدرج هذا. فهو جاي طلبه الحاكم هو جاي يظهر تعثر وإيه قالت له خلاص مشي الحال يعني مشي الحال. نعم. وقال الحسن يعني نسأل الله العافية نسأل الله العافية اللهم إنا عبيد إحسان. نعم. وقال الحسن والله ما أحد من الناس بسط الله له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مقر له فيها إلا كان قد نقص عمله. يخاف الله يرحمه الشيخ مولى رحمه الله تعالى كان يقعد على الصوفي وتحته يعني يحط لك يحط عسال يحط شيء تاني يعني يجي هدايا. قال لي بابا شوف هذا أتاني هذا من تركيا هذا من البلد الفلانية هذا هذا يا ربي يا ربي. قال لي أخاف أن يكون يمكر فيه ربي لا يكون مكر فيه. قال لي والله أخاف هذا ما يكون استدراج يعني رحمه الله تعالى ما يفعل يعني إلا الخير رحمه الله. أبي أخاف أن يكون استدراجا يعني انتبه يعني. نعم. يعني ربي قال سنستدرجهم مو دريانين حيث لا يعلمون وأملي لهم. نعم. وما أمسك الله عن عبد فلن يظن أنه قد خير له. يعني هذا أنا كيف بشبهه هذا إذا إنسان مستدرج يعني مثل إذا إنسان عم يرفع إنسان رفعوا برافعة بشيء يرفعوا هداك لما عم يرتفع والله مشان يورجيني عدني مشان يورجيني مناظر ما حدا شافها مشان يرفعني فوق الناس كلها وفرح وفرح هو بس ما خطر له انه ما ممكن يعني هو او شيء ما انتبه لا صار يتغطرس وصار يشوف حاله عم يرفعوا ليش مشان تجي مشان تصير الدبة أقوى عشان ما يقوم منها حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة حتى ما بقى يقوم منها يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم. وما أمسكها الله عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عمله وعجز رأيه. نعم. وفي الخبر إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام إذا رأيت الفقر مقبلا إليه فقل مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأيت الغنى مقبلا إليه فقل ذنب عجلت عقوبته. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العافية. والله الإنسان يعني يكون ما هي الحال التي هو فيها يعني يؤدي يعني يشكر الله عليها أو يصبر عليها، فيكون عبدا لله، نكون عبيد لله يعني. نعم. مثل ما أنا لا بيسأل الفقر الإنسان ولا بيكون همت الغنى، اللهم أغنينا بفضلك عمن سواه. يعني عليه الصلاة والسلام قال فأكثر ماله وولده لسيدنا أنس. نعم. قبض تعالى فإذا هم يحسون المفلس الباهت الحزين الآيس من الخير الذي لا يخير جوابه بشدة ما نزل به من سوء الحال. قال العجاج يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال نعم أعرفه وأبلسا. نعم. أي تحير لهول ما رأى. نعم. ومن ذلك اشتق اسمه إبليس. أبلس الرجل سكت وأبلست الناقة وهي إبلاس إذا لم ترد من شدة الضبعة. ضبعت الناقة تضبع ضبعة وضبعا إذا أرادت الفحل. نعم. ثم قال تحت عذاب القوم تكملها كملوا باقي شوي. قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا الدابر الآخر. يقال دبر القوم يدبرهم دبرا ودبورا إذا كان آخرهم في المجيء. وفي الحديث عن عبد الله بن مسعود من الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبريا أي في آخر الوقت. والمعنى هنا قطع خلفهم من نسلهم وغيرهم فلم تبق لهم باقيا. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن. مرة هيك تأخرنا بالصلاة أنا وياك رحمه الله، تأخرنا بالصلاة اللي حصار فينا مثل المنافقين. شو رأيك شيخ محمد؟ ولا يأتون الصلاة بس ما الدبرية إلا دبارا، هيك حافظ ولا يأتون الصلاة إلا دبارا إلا بآخر وقتها، هذول المنافقون رحمه الله. نعم. قال قطب يعني أنهم استبصروا وأهلكوا. قال بني بن أبي الصلب فأهلكوا بعذاب حصل برب فما استطاعوا له صرفا ولا انتصروا. ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور. حلو كثير والله هالكلام. تدبير لا إيه. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. دبر يا سلام. نعم. والحمد لله رب العالمين. قيل على هلاكهم وقيل تعليم للمؤمنين. يا رب اللهم أكرمنا أن نقول والحمد لله رب العالمين يا رب عاجلا يا رب. وتضمنت هذه الآية الحجة على وجوب ترك الظلم لما يعقب من قطع الدابر إلى العذاب الدائم مع استحقاق القاطع الحمد من كل حامل. ثم قال ما استحقاق القاطع اللي قطعه يعني سبحانه وتعالى يحمد سبحانه وتعالى من كل من يتأتى منه الحمد. والحمد لله رب العالمين. أحمد الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم اجعل همتنا عالية ولا تجعلها دنية واقطع دابر الذين ظلموا اللهم عاجلا غير عاجل يا رب العالمين. هذا الجلال والإكرام ليقول ما أنزلت في كتابك والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله يكرمنا إن شاء الله.